مع التأديب المناسب والسن المناسب حتى لا يعود إلى هذا المنكر. فهكذا لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه استساب إن تاب إلا قتل، فإن سب الدين وسب الرسول وسب الرب عز وجل من مواقف الإسلام، هكذا بالاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بهذه الأمور من مواقف الإسلام. نعم. قال الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. من سب الدين أو من استهزأ بالدين متى يمتنع تكفير؟ يكفر استتاب فإن تاب وإلا قتل. وجماعة من العلم يقولون لا يستتاب، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. يعذر بجهله من سب الدين واستهزأ؟ لا، ما هو بشيء يجهل، هذا ما يعذر، هذا ما يجهل أحد. سب الدين منكر يعلمه الصغير والكبير. إذا يعني داعي دعا إلى الإسلام وإلى الصلاة وقام سب الدين وسب الرسول وسب الله، من يسبه؟ المدعو. المدعو إذا يرفع به ويدعو إلى الله ينصحه بين هذا كفر ولان كل الحاضرين ينصحونه ويتكلمون عليه بين خطأه، فإن تاب إلا يرفع بأمره إلى من ينفذ فيه الأمر يكره في بلد فيها من يحكم بشرع الله، فإذا كان ما فيها ذلك فهو يرفع إلى من جعل له الأمر في مثل هذا يؤدبه حتى يسكنه، يعني لا يعجلوا في الأمور بل ينصحون أول يتكلمون عليه كلاما شديد إذا أصر على باطله ويتوعدونه بالرفع عنه إلى ولاه الأمور لعله يرجع إلى الصواب لعله يرجع إلى الحق، يعني سب الدين يردح عن الإسلام، سب الرسول يردح عن الإسلام، سب الرسول تنقص الرسول رد عن الإسلام، وسب الدين كذلك رد عن الإسلام. لقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذه الأمور، ما يعرف هذه الأمور، أو قال الرسول بدوي ما يعرف هذه الأمور أو كذا، هذا رد عن الإسلام. الكفر الأكبر أعوذ بالله. الشريعة ما تكره الدين، نصها العصر، شريعة الإسلام ما تكره العصر، نصها العصر مضى، هذا رد عن الإسلام. بين الرسول وبين بين سب الرسول وبين سب الرب. ما لا فقط كلها كل شيء ردة شرعا على أول الله. نعم. إن شاء الله. قبول التوبة من سب الله التوبة وسب الرسول لا يقبل. بعضهم يحرق لأن سب الرسول حق آدمي، يعني خلاف سب الله فإن حق الله والله جل وعلا يعفو ويصفح. نعم. هذا وجه التفريق. شيء تقييد رأي والله بس هذا كلام في الصار المسلول. نعم. ما يكون الله يحب سب الرسول أيضا سب لله. لا، سب الرسول في الظلم التكذيب في الظلم. والأقرب الله أعلم من جاء تائبا نادبا، لأن الشرك أعظم السب، الشرك بالله وعبادة غيره من أعظم السب، نسأل الله. إذا جاء تائبا الحمد لله. نعم. الأخت صالحة محمد رزق الله من ليبيا بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، تسأل عن حكم الذي يسب الدين والعياذ بالله، وترجو توجيه النصيحة جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، حكم الذي يسب الدين عند أهل العلم أنه كافر، فالذي يسب الإسلام أو يسب الله أو يسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه ويعيبه ويطعن فيه أو يسب الجنة أو يقول إنها غير حقيقة أو ينكر النار ويقول إنها غير حقيقة، كل هؤلاء كفار عند أهل العلم بإجماع المسلمين. فالذي يسب الرسول ويشتم الرسول أو يقول إنه ما بلغ الرسالة أو يقول إنه يجهل بعض الأمور، ما يعرف كل شيء، جاهل أو عنده جهل أو مقصر في حق الله أو مقصر في البلاغ أو ما أشبه له من الاستهزاء، كله كفر أكبر ورد عن الإسلام. أو يسب الله ويتنقص الله أو يقول إنه يجهل أو يقول إنه ظالم أو يقول إنه إن شرعه ناقص أو يقول إن الإسلام غير صحيح أو إنه دين خرافة أو لا يجوز التزامه أو لا يجوز الدخول فيه أو لا يلزم، كل ذلك كفر أكبر، نسأل الله العافية. والخلاصة نعم أن سب الإسلام أو سب الله أو سب الرسل أو تناقصهم أو الطعن فيهم أو الاستهزاء بهم كله كفر أكبر عند جميع أهل العلم، نسأل الله العافية. يوجب القتل، يوجب على ولي الأمر ولي أمر المسلمين أن

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ويقول تعالى في آية أخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعلم ماذا خرج منه فإنه لا حكم لكلامه ولا يحكم بردته حينئذ. وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه بل هي باقية في عصمته. ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا الغضب بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. فليحكم الضبط على نفسه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليضطجع وإذا اشتد به الغضب فليتوضأ فإن هذه الأمور تذهب عنه غضبه. وما أكثر الذين ندموا ندما عظيما على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم ولكن بعد فوات الأوان. ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد. فإن تاب قبلنا توبته لكننا لا نرفع عنه القتل بل نقتله أخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي. ثم اختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه. اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها لا تقبل توبته وأنه يقتل كافرا ولو رجع ولو قال إنه تاب ولو قال إنه أخطأ فإنها لا تقبل، لا بد أن يقتل كافرا، يقتل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو تاب. لأن هذا يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم كبير ما ينفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم بل إنه يتوب، بل إنها تقبل توبته إذا علمنا صدق توبته ورجوعه إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم فإننا نقبل توبته. لأن الآيات الواردة في قبول التوبة عامة لم يستثن فيها شيء، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن من الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو القول الصحيح. إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن حق الله لله، وهو قد أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا، كل من تاب تاب الله عليه. فما دام الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد فإننا لا نقتله، نقبل توبته ونقول ثبتك الله على ما رجعت إليه. وأما ساب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران: أمر شرعي لكونه رسول الله،

قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول، ثم سب الله او سب الرسول او سب الدين، هل يبقى موحد ولا تنتقل؟ ينتقل التوحيد، ينتقل التوحيد. كذلك من قال لا اله الا الله ولم يصلي انتقل التوحيد، ترك الشر شر. كما من صلى ولم يتوضا هل يصح؟ قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الايه ايه امتحان، امتحن الله بها قوما زعموا محبه الله، فانزل الله هذه يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن علامة محبه الله اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام، ومن محبه الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه وبيان شرعه واظهار ما اوجبه الله ورسوله والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، ورد من تطاول عليه عليه الصلاه والسلام، والغضب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فان المسلم يغضب لله ويغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب اذا انتهكت محارم الله، فكذلك المسلم يغضب لله تعالى ويغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه مقاطعة من تطاول عليه عليه الصلاة والسلام واستهزأ به وسخر منه، فإن أقل ما يفعل المسلم أن يقاطعه وأن لا يكون معه وأن لا يشتري شيئا من بضائعه. والحمد لله البضائع موجودة ومتوفرة من جهات وشركات متعددة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فصل: وإن كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول. وقد تقدم نص الإمام أحمد على أن من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه فإنه يقتل، سواء كان مسلما أو كافرا. وكذلك أصحابنا قالوا: من ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء، فجعلوا الحكم فيه واحدا. وقالوا: الخلاف في ذكر الله وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواء. وكذلك مذهب مالك وأصحابه. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا لمن سب الله أو رسوله أو كتابه من أهل الذمة حكما واحدا. لكن هنا مسألتان: إحداهما أن سب الله تعالى على قسمين، أحدهما أن يسبه بما لا يتدين به مما هو استهانة به عند المتكلم وغيره، مثل اللعن والتقبيح ونحوه، فهذا هو السب الذي لا ريب فيه. والثاني أن يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما ولا يراه سبا ولا انتقاصا، مثل قول النصراني إن له ولدا وصاحبة ونحوه، فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي. فقال القاضي وابن عقيل من أصحابنا: ينتقض به العهد كما ينتقض إذا أظهروا اعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى ما ذكره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وغيرهما، فإنهم ذكروا أن ما ينقض الإيمان ينقض الذمة، ويحكى ذلك عن طائفة من المالكية. ووجه ذلك أن عهدناهم على أن لا يظهروا شيئا من الكفر وإن كانوا يعتقدونه، فمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين بذلك وخالفوا العهد، فينتقض العهد بذلك كسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنصراني الذي كذب بالقدر: لئن عدت إلى مثل ذلك لأضربن عنقك. وقد تقدم ما يقرر ذلك. والمنصوص عن مالك أن من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفروا به قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: إلا أن يسلم تطوعا، فلم يجعل ما يتدين به الذمي سبا، وهذا قول عامة المالكية، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، ذكره أصحابه وهو منصوصه. قال في الأم في تحديد الإمام ما يأخذه من أهل الذمة: وعلى أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو أهله، ولا يطعنوا في دين الإسلام، ولا يعيبوا من حكمه شيئا، فإن فعلوه فلا ذمة لهم، ويأخذ عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقولهم في عزير وعيسى، فإن وجودهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا، لأنهم قد أذن لهم بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، لأنه سئل عن يهودي مر بمؤذن فقال له كذب فقال يقتل لأنه شتم، فعلل قتله بأنه شتم، فعلم أن ما يظهر به من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك. وقال رضي الله عنه: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا. وهذا مذهب أهل المدينة، وإنما مذهب أهل المدينة فيما هو سب عند القائل، وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والشتم الذي يلحق بسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر لا يقول هذا طعنا ولا عيبا، وإنما يعتقده تعظيما وإجلالا، وليس هو ولا أحد من الخلق يتدين بسب الله تعالى، بخلاف ما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم من السوء، فإنه لا يقال إلا طعنا وعيبا، وذلك أن الكافر يتدين بكثير من تعظيم الله وليس يتدين بشيء من تعظيم الرسول. ألا ترى أنه إذا قال في محمد صلى الله عليه وسلم هو ساحر أو شاعر فهو يقول إن هذا نقص وعيب، وإذا قال إن المسيح أو عزيرا ابن الله فليس يقول إن هذا نقص وعيب، وإن كان هذا عيبا ونقصا في الحقيقة. وفرق بين قول يقصد به قائله العيب والنقص وقول لا يقصد به ذلك، ولا يجوز أن يجعل قولهم في الله كقولهم في الرسول بحيث يجعل الجميع نقضا للعهد، إذ يفرق في الجميع بين ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه، لأن قولهم في الرسول كله طعن في الدين وغضاضة على الإسلام وإظهار لعداوة المسلمين، يقصدون به عيب الرسول ونقصه، وليس مجرد قولهم الذي يعتقدونه في الله مما يقصدون به عيب الله ونقصه. ألا ترى أن قريشا كانت تقار النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يقوله من التوحيد وعبادة الله وحده، ولا يقارونه على عيب آلهتهم والطعن في دينهم وذم آبائهم، وقد نهى الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لئلا يسب المشركون الله سبحانه مع كونهم لم يزالوا على الشرك، فعلم أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفر به، فلا يجعل حكمهما واحد. أعظم. نعم. نعم. لا أغلظ شيخ. فعلم أن محذور سب الله أغلظ. من محذور الكفر به، فلا يجعل حكمهما واحد. نعم. المسألة الثانية في استتابة الذمي من هذا وقبول توبته. أما القاضي وجمهور أصحابه مثل الشريف وابن البنا وابن عقيل ومن تبعهم، فإنهم يقبلون توبته ويسقطون عنهم القتل بها، وهذا ظاهر على أصلهم، فإنهم يقبلون توبة المسلم إذا سب الله، فتوبة الذمي أولى. وهذا المعروف من مذهب الشافعي، وعليه يدل عموم كلامه حيث قال في شروط أهل الذمة: وعلى أن أحدا منكم إن ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله ودينه بما لا ينبغي فقد برئت منه ذمة الله. ثم قال: وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان قولا، إلا أنهم لم يصرح بالسب لله فقد يكون عنا إذا ذكروا ما يعتقدونه. وكذلك قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يقتل إلا أن يسلم. وقال ابن مسلمة وابن أبي حازم والمخزومي: إنه لا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمنصوص عن مالك أنه يقتل ولا يستتاب كما تقدم، وهذا معنى قول أحمد رضي الله عنه في إحدى الروايتين. قال في رواية حنبل: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا. وهذا مذهب أهل المدينة، وظاهر هذه العبارة أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة كما لا يسقط القتل عن المسلم بالتوبة، فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حنبل أيضا، قال: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل. وكان حنبل يعرض عليه مسائل المدنيين ويسأله عنها. ثم إن أصحابنا فسروا قوله في شاتم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسقط عنه القتل بالتوبة مطلقة، وقد تقدم توجيه ذلك، وهذا مثله. وهذا ظاهر إذا قلنا إن المسلم الذي يسب الله لا يسقط عنه القتل بالتوبة، لأن المأخذ عندنا ليس هو الزندقة، فإنه لو أظهر كفرا غير السب استتبناه، وإنما المأخذ أن يقتل عقوبة على ذلك وحدا عليه مع كونه كافرة كما يقتل لسائر الأفعال. ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب. أحسن الله إليك محمد، الله نكتفي بهذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن من شان الرب بما يتدين به وليس فيه سب لدين الإسلام إلا أنه سب عند الله تعالى، مثل قول النصارى في عيسى ونحو ذلك، فقد قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ثم قال: وأما شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. فهذا القسم حكمه حكم سائر أنواع الكفر، سميت شتما أو لم تسم، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهار مثل هذا. وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه، وهو في الجملة قول الجمهور. المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين. أحسن الله إليك. أن يذكر ما نعم المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين وطعن عليهم، كقول اليهود للمؤذن كذبت، وكرد النصراني على عمر رضي الله عنه، وكما لو عاب شيئا من أحكام الله أو كتابه ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض العهد به. وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد، حيث قالوا: إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء. ولذلك اقتصر كثير منهم على قوله: أو ذكر كتاب الله أو دينه أو رسوله بسوء. وأما سقوط القتل عنه بالإسلام فهو كسب الرسول، إلا أن في ذلك حقا لآدمي، فمن سلك ذلك المسلك في سب الرسول فرق بينه وبين هذا، وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه، ومن قتله لما في ذلك من الجناية على الإسلام وأنه محارب لله ورسوله فإنه يقتل بكل حال، وهو مقتضى أكثر الأدلة التي تقدم ذكرها. المرتبة الثالثة أن يسبه بما لا يتدين به، بل هو محرم في دينه كما هو محرم في دين الله تعالى، كاللعن والتقبيح ونحو ذلك، فهذا النوع لا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق، بل ربما كان فيه أشد، لأنه يعتقد تحريم مثل هذا الكلام في دينه كما يعتقد المسلمون تحريمه، وقد عاهدناه على أن نقيم عليه الحد فيما يعتقد تحريمه، فإسلامه لم يجدد له اعتقادا لتحريمه، بل هو فيه كالذمي إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم سواء، ثم هو مع ذلك مما يؤذي المسلمين كسب الرسول بل أشد. فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله، فأن نقول لا تقبل توبة الذمي أو لا، بخلاف سب الرسول فإنه يتدين بتقبيح من يعتقد كذبه، ولا يتدين بتقبيح خالقه الذي يقر أنه خالقه، وقد يكون من هذا الوجه أولى بأن لا يسقط عنه القتل ممن سب الرسول. ولهذا لم يذكر عن مالك نفسه وأحمد استثناء في من سب الله تعالى كما ذكر عنهما الاستثناء في من سب الرسول، وإن كان كثير من أصحابهما يرون الأمر بالعكس، وإنما قصد هذا الضرب من السب، ولهذا قرنا بين المسلم والكافر، فلا بد أن يكون سبا منهما، وأشبه شيء بهذا الضرب من الأفعال زناه بمسلمة فإنه محرم في دينه مضر بالمسلمين، فإذا أسلم لم يسقط عنه، بل إما أن يقتل أو يحد حد الزنا. كذلك سب الله تعالى حتى لو فرض أن هذا الكلام لا ينقض العهد لوجب أن يقام عليه حده، لأن كل أمر يعتقده محرما فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه في دين الإسلام، وإن لم يعلم ما حده في كتابه، مع أن الأغلب على القلب أن أهل الملل كلهم يقتلون على مثل هذا الكلام، كما أن حده في دين الله القتل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام على الزاني منهم حد الزنا قال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. ومعلوم أن ذلك الزاني منهم لم يكن يسقط عنه الحد، لم يكن يسقط الحد عنه لو أسلم. فإقامة الحد على من سب الرب تبارك وتعالى سبا هو سب في دين الله ودينهم عظيم عند الله، وعندهم أولى أن يحيى فيه أمر الله ويقام عليه حده. وهذا القسم قد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أن الذمي يستتاب منه كما يستتاب المسلم منه، وهذا قول طائفة من المدنيين كما تقدم، وكأن هؤلاء لم يروه نقضا للعهد، لأن ناقض العهد يقتل كما يقتل المحارب، ولا معنى لاستتابة الكافر الأصلي والمحارب، وإنما رأوا حده القتل فجعلوه كالمسلم، وهم يستتيبون المسلم، فكذلك يستتاب الذمي على قول هؤلاء. فالأشبه أن استتابته من السب لا تحتاج إلى إسلامه، بل تقبل توبته مع بقائه على دينه. أو القول الثاني أنه لا يستتاب، لكن إن أسلم لم يقتل، وهذا قول ابن القاسم وغيره، وهو قول الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى طريقة القاضي لم يذكر فيه خلاف، بناء على أنه قد نقض عهده، فلا يحتاج قتله إلى استتابه، لكن إذا أسلم سقط عنه القتل كالحربي. القول الثالث أنه يقتل بكل حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد، لأن قتله وجب على جرم محرم في دين الله وفي دينه، فلم يسقط عنه موجبه بالإسلام كعقوبته على الزنا والسرقة والشرب، وهذا القول هو الذي يدل عليه أكثر الأدلة المتقدمة ذكرها. فصل: السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح ونحوه، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا أعظم ما تفوه به الألسنة فأما ما كان سبا في الحقيقة والحكم، لكن من الناس من يعتقده دينا ويراه صوابا وحقا ويظن أن ليس فيه انتقاص ولا تعيب، فهذا نوع من الكفر، حكم صاحبه إما حكم المرتد المظهر للردة أو المنافق المبطن للنفاق، والكلام في الكلام الذي يكفر به صاحبه أو لا يكفر. وتفصيل الاعتقادات وما يوجب منها الكفر أو البدعة فقط، وما اختلف فيه من ذلك ليس هذا موضعه، وإنما الغرض ألا يدخل هذا في قسم السب الذي تكلمنا في استتابة صاحبه نفيا وإثباتا، والله أعلم. فصل: فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم، وذلك يقع على الله سبحانه أو بعض رسله خصوصا أو عموما، لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك، إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه، أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يرده، لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام، ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا، لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل وإن كان يخاف عليه الكفر. مثال الأول: سب الدهر الذي فرق بينه وبين الأحبة، أو الزمان الذي أحوجه إلى الناس، أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينكد عليه، ونحو ذلك مما يكثر الناس قوله نظما ونثرا، فإنه إنما يقصد أن يسب من فعل ذلك به، ثم إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو الزمان فيسبه، وفاعل ذلك إنما هو الله سبحانه، فيقع السب عليه من حيث لم يتعمده المرء. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر بيده الأمر. وقوله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول وحرمه، ولم يذكر كفرا ولا قتلا، والقول المحرم يقتضي التعزير والتنكيل. ومثال الثاني أن يسب مسمى باسم عام يندرج فيه الأنبياء وغيرهم، لكن يظهر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام، مثل ما نقل الكرماني قال سألت أحمد قلت رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء، فعظم ذلك جدا وقال نسأل الله العافية لقد أتى هذا عظيما، وسئل عن الحد فيه فقال لم يبلغني في هذا شيء، وذهب إلى حد واحد. وذكر هذا أبو بكر عبد العزيز أيضا، فلم يجعل أحمد رضي الله عنه بهذا القول كفرا، مع أن اللفظ يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغيرهم من الأنبياء، لأن الرجل لم يدخل آدم وحواء في عمومه، وإنما جعلهما غاية وحدا لمن قذفه، وإلا لو كان من المقذوفين تعين قتله بلا ريب. ومثل هذا العموم في مثل هذا الحال لا يكاد يقصد به صاحبه من يدخل فيه من الأنبياء، فعظم الإمام أحمد ذلك، لأن أحسن أحواله أن يكون قذف خلقا من المؤمنين ولم يوجب إلا حدا واحدا، لأن الحد هنا ثبت للحي ابتداء على أصله وهو واحد، وهذا قول أكثر المالكية في مثل ذلك. ذهب سحنون وأصبغ وغيرهما في رجل قال له غريمه صلى الله على النبي محمد، فقال له الطالب لا صلى الله على من صلى عليه، قال سحنون ليس هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه إذا كان على ما وصف من الغضب، لأنه إنما شتم الناس. وقال أصبغ وغيره لا يقتل إنما شتم الناس. وكذلك قال ابن أبي زيد في من قال لعن الله العرب ولعن الله بني إسرائيل ولعن الله بني آدم، وذكر أنه لم يرد الأنبياء وإنما أردت الظالمين منهم، إن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان. وذهب طائفة منهم الحارث بن مسكين وغيره إلى القتل في مسألة المصلي ونحوها، وكذلك قال أبو موسى ابن مناس في من قال لعنه الله إلى آدم أنه يقتل، وهذه مسألة الكرمان بعينها، وهذا قياس أحد الوجهين لأصحابنا في من قال عصيت الله في كل ما أمرني به، فإن أكثر أصحابنا قالوا ليس ذلك بيمين، لأنه إنما التزم المعصية، كما لو قال محوت المصحف أو شربت الخمر إن فعلت كذا، ولم يظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم، لأنه لو أراده لذكره باسمه الخاص ولم يكتفي بالاسم الذي يشركه فيه جميع المعاصي. ومنهم من قال هو يمين، لأن مما أمره الله به الإيمان، ومعصيته فيه كفر، ولو التزم الكفر بيمينه بأن قال هو يهودي أو نصراني أو هو بريء من الله أو من الإسلام أو هو يستحل الخمر والخنزير أو لا يراه الله في مكان كذا إن فعل كذا ونحوه كان يمينا في المشهور عنه. ووجه هذا القول أن اللفظ عام فلا يقبل منه دعوى الخصوص، ولعل من يختار هذا يحمل كلام الإمام أحمد على أن القائل كان جاهلا بأن في النسب أنبياء. ووجه الأول أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية في المرأة التي كانت تهجو المسلمين يلومه على قطع يدها، ويذكر له أنه كان الواجب أن يعاقبها بالضرب، مع أن الأنبياء يدخلون في عموم هذا اللفظ، ولأن الألفاظ العامة قد كثرت وغلب إرادة الخصوص بها، فإذا كان اللفظ لفظ سب وقذف، وللأنبياء ونحوهم من الخصائص والمزايا ما يوجب ذكرهم بأخص أسمائهم إذا أريد ذكرهم، والغضب يحمل الإنسان على التجوز في القول والتوسع فيه، كان ذلك قرائن عرفية ولفظية وحالية في أنه لم يقصد دخولهم في العموم، لا سيما إذا كان دخول ذلك الفرد في العموم لا يكاد يشعر به. ويؤيد هذا أن يهوديا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه المسلم حتى شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسى لما فيه من انتقاص المفضول بعينه والغض منه، ولو أن اليهودي أظهر القول بأن موسى أفضل من محمد لوجب التعزير عليه إجماعا إما بالقتل أو بغيره. أحسن الله إليك. ولو أن اليهودي أظهر القول بأن موسى أفضل من محمد لوجب التعزير عليه إجماعا إما بالقتل أو بغيره، كما إما بالقتل نعم أو بغيره كما تقدم التنبيه عليه. فصل. والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا، فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين كالمذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة مثل أن يذكر حديثا أن نبيا فعل كذا أو قال كذا، فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي وإن لم يعلم من هو، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق، فالحكم في هذا كما تقدم، لأن الإيمان بهم واجب عموما، وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا في كتابه، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم ومحاربة إن كان من ذمي. وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظا أو معنى، وما أعلم أحدا فرق بينهما، وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا، فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه، وأنه وجب التصديق له والطاعة له جملة وتفصيلا، ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره، كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره. وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافر محارب حلال الدم. فأما إن سب نبيا غير معتقد نبوته فإنه معتقد فإما إن سب نبيا غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة، لأن هذا جحد لنبوته إن كان ممن يجهل أنه نبي. وأما إن كان ممن لا يجهل أنه نبي فإنه سب محض، ولا يقبل قوله إني لم أعلم أنه نبي. فصل. فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليك. اللهم صل وسلم. نعم يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. يقول السائل: يجري على لسان كثير من الناس في بلدنا والعياذ بالله سب الله عز وجل وسب الدين، وتصدر منهم أحيانا ألفاظ يستحى أو يستحي من ذكرها، ولا شك أن ذلك كفر وردة، لكن هل ينزل ذلك على المعين؟ نعم، من يسمع منه سب الدين أو سب الله جل وعلا أو سب الرسول فإنه يحكم عليه بالردة، يحكم على المعين بما يصدر منه. ولو كان لا يحكم على المعين ما أقيمت الحدود، لو كان ما يحكم على المعين كما تقام الحدود، ولا يقام القصاص، ولا يقام حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة، فيحكم على المعين بما صدر منه من قول أو فعل. نعم. ويقول: وهل يلزمه إذا تاب أن يتشهد ويغتسل من جديد؟ نعم، يلزمه أن ينطق بالشهادتين ويتوب إلى الله عز وجل، وأما الاغتسال فهو سنة، إن شاء يغتسل اغتسل أو ما اغتسل ليس عليه شيء، الاغتسال سنة ما هو واجب. نعم. يقول: وهل تراعى في ذلك حالة الغضب؟ الغضب الشديد اللي يفقد شعوره لا يؤاخذ على الكلام، إذا فقد شعوره ولا يدري ماذا يقول فهذا لا يؤاخذ، أما الغضب الذي لا يزول معه الشعور ويتصور ما يقول فإنه يؤاخذ بذلك. أثابكم الله. يقول: ما حكم من سب الله ورسوله، هل يكفر بمجرد السب أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟

ثم تاب توبة نصوحا لفضيلة الشيخ، هل يقبل منه؟ نعم، إذا سب الله ورسوله في حالة غضب غير شديد، الذي يغضب غضبا شديدا ولا يتصور ما يقول هذا لا يؤاخذ، لكن إذا كان معه شعوره سب الله ورسوله فقد كفر، فإذا تاب تاب الله عليه. نعم. يقول السائل: ما حكم من سب الله عز وجل عند الغضب، وهل يشترط القصد حتى يخرج من الملة؟ يا إخوان لا تجادلون في المسائل هذه، من سب الله فهو كافر، من سب الله فهو كافر يستتاب، بل إن العلماء يقولون لا يستتاب، يقتل على كل حال، لأنه أصبح زنديقا والزنديق ما يصدق في توبته، فقلبه فاسد يقتل. فالذي يسب الله ويسب الرسول هذا كافر، إن كان يدعي الإسلام فهو مرتد، فهو مرتد يجب قتله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت من بعض طلبة العلم يقول إن من سب الله عز وجل ثم تاب فإنها تقبل توبته ولا يقتل، لأن الله عز وجل لا تلحقه معرة السب، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإن تاب. هذا كلام من عنده، من كيسه، هذا كلام من كيسه ولا يقبل. نعم. يقول السائل: إذا سب أحد الله أمامي فما العمل؟ العمل أنك تنكر عليه، تنصحه، تأمره بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن امتثل وإلا فإنك أنت قد أديت الذي عليك وبرئت ذمتك، إلا إن كان هناك سلطة، إن كان هناك سلطة مسلمة فلا بد أن ترفع بشأنه إلى السلطة من أجل أن يأخذ على يده، وإذا لم يكن هناك سلطة مسلمة فلم يبقى في استطاعتك إلا نصيحته وأمره بالتوبة، فإن قبل وإلا فاعتذر. فضيلة الشيخ، كثيرا ما تطرح الآراء اليوم تحت شعارات وجهات نظر، حتى أنهم تكلموا في الأحكام الشرعية، بل وصل ذلك إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل ذلك إلى مقام ربنا سبحانه وتعالى، فما حكم ذلك وما توجيه فضيلتكم لمثل هذه الأمور؟ الحمد لله، هذا شيء ليس جديد، ما زال الكفار والمشركون والمنافقون يتكلمون في هذا الدين، يتكلمون حتى في حق رب العالمين وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يظهرون كيدهم، يظهرون ما عندهم، والحمد لله الضرر عليهم ليس على الدين ولا على المسلمين، الكتاب محفوظ ولله الحمد، السنة محفوظة، المسلمون لهم عزتهم ومكانتهم ولا يضرهم من، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ألا يضر هذا دين هذا الإسلام؟ قيل فيه وقيل، إذا قرأت القرآن وتأملت ما رد الله به على الكفار والمنافقين عرفت أن الأمر متواصل، ولكن الحمد لله، هل قامت لهم عزة؟ هل نالوا ما يدركون؟ هل قامتوا هذا الدين؟ هل أخفوا؟ ما استطاعوا، دين الله ظاهر ولله الحمد، القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، السنة كما نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة، لم يضرها هؤلاء المسلمون، الحمد لله في الجزائر الآن، الذين يدخلون في الإسلام الآن في كثرة في كل مكان، ما ضروا هذا الدين ولا ضروا أهل هذا الدين، الحمد لله، وإنما يرجع ضررهم عليهم ووبالهم عليهم، ويزيد الله هذا الإسلام والمسلمين عزة ورفعة وتمكينا ولله. أخيرا فضيلة الشيخ، لماذا تقبل توبته من انتقص من قدر الله سبحانه وتعالى، بينما تقبل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كله ما تقبل توبته، يقتلون على كل حال، من سب الله أو سب الرسول يقتل على كل حال،

فعرض الحال المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم استهزاؤهم استخفافا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأكفاهم الله عز وجل وأنزل على رسوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا كان ذلك مقالا في استهزاء يراد به استخفاف لا تفقد حقيقته عند مدعي، فكيف إذا كان المتكلم مصرحا بالتنقص لله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي حاتم بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه قال: قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. وجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته. قال ابن عمر: فكأني أرى ذلك الرجل متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بحقامها، والحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نقول ونلعب ونقطع عنا الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. وقد نقل جماعة من العلماء من كل مذهب، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية كإسحاق بن راهويه وعياض اليحفظي وأبي محمد الفارسي، كفر من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ولو كان حامله على ذلك جهالة أو ضجر أو سكر حمله على ذلك، فقال: كل ذلك تعظيما لجناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ودمه هدر. وعند أبي داود بسند جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة وجدت مقتولة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجمع الناس وسأل عنها فلم يقم أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: سألت من فعل ذلك بحقي عليه أن يقوم فيخبرني، فقام رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنها أم ولد كانت لي، وكان لي منها ولدان كالرمانتين، وكانت رفيقة بي، ولكنها كانت تسبك وتلعنك، فكنت أنهاها فلا تنتهي، فلما كانت بارحة لعنتك وسبت، فأغلقت القول لها فلم تنتهي، فقمت إلى معول عندي فوضعته في بطنها حتى انتقت عظام ظهرها، فأنا ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فاشهدوا أن دمها هدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين، نحمده سبحانه على جليل نعمائه وجزيل آلائه، ونشهد أنه وحده هو المعبود حقا وأن محمدا هو عبده ورسوله صدقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كافر باتفاق المسلمين، ودمه ودمه هدر، وتولي ذلك موكل إلى ولي أمر المسلمين، فليس لأحد أن يبتدي إنفاذ الحد فيه بقليل ولا كثير، بل ذلك مفوض إلى من بيده أزمة الأمر، والله عز وجل سائله عن ذلك. ومن تاب بعد سب الله فإن توبته تقبل ولا حد عليه، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاب فإن حق الله يتوب الله عليه، وأما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسقط أبدا ولا يحق لأحد أن يسقطه، لأن الجناية إن تعلقت بحق آدمي لم يسقطها إلا ذلك الآدمي كقاطع الطريق الذي يعلم للناس فيسلك ويسلك ويقتل، فإن تمكن منه ولي أمر المسلمين كان له أن يعفو عنه فيما سلب وسرق، فإن أصاب دما فإن الدم لأولياء الدم، إن شاءوا عفوا عنه وإن شاءوا أقاموا عليه الحد. وكذلك من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمره فيما بينه وبين الله إلى الله، وأما فيما يتعلق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقوم بحال عند أكثر أهل العلم، وحقه أن يقتل انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا لجنابه. واعلموا أيها المؤمنون أن الله عز وجل يحب العفو في موضعه ويحب الغلظة على أعدائه في موضعها، فأنزل على رسوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وذلك كلام العفو الكريم وهو أرحم الراحمين. وإن الواقعة التي بنيت بها البلاد قد فضحت كثيرا من الأحياء الذين ينتسبون إلى حرية الرأي، سواء ممن ينبت المشارق ويتحدث نيابة عن الشريعة، ممن يتملق إلى هؤلاء المزعومين بالتنوير من أدعياء الإدارية ويطلب مسموحا عندهم رجاء أن ينسب إلى حرية الرأي، فيكون طريقه من السجن إلى القصر كما يراد له. وقوم آخرون هم من الزنادقة المنافقين، وإن كانوا يتكلمون بألسنتنا وهم من أبناء جدتنا، إلا أنه إذا كان الكافر يكون من قريش أفضل قبيلة من العرب، فإن الكافر يكون من السعوديين أيضا، فإنهم ليسوا شعبا مختارا. ومن كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر لا حرمة له بنسب ولا بجنس ولا أرض ولا أصل. فاعرفوا أيها المؤمنون حق ربكم وحق نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإنك لتعجب من أقوام تحدثوا قبل أيام قليلة عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعتدي على جنابه ما سمعنا لهم قولة ولا جولة، لأنهم يريدون أن يكون لهم موقعا فيما يدعى بحرية الرأي، وهي في الحقيقة حرية الكفر. فالصادقون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم هم القائمون بالغيرة له، فإذا اعتدي على جنابه صلى الله عليه وسلم ونظير أولئك الذين يدعون محبة آله، فإنهم لم ينبتوا بكلمة ولا تحركت منابرهم دفاعا عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الفتن تفضح الناس وتبين حقائقهم، والسعيد من وعظ بغيره، والبصير من بصره الله. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين.

سب الله استمر على ما كان عليه فحكمه القتل، لكن يقتله ولي الأمر وليس سائر الناس. يقول السائل: تشاجر رجلان فسب أحدهما الآخر وسب الدين، وهو لا يقصد سب دين الإسلام وإنما يقصد سب الشخص، فما حكم ذلك؟ لا شك أن المنازعة والمسابة شر وبلاء، وأن ضيق الثياب المسلم فسوق وقتاله كفر، وما حصل من هذين الشخصين هو سوء وفحش فيما بينهما، وجرأة هذا على سب الدين، لو قصد الإسلام لكفر، فإن سب الإسلام كفر. وأما إذا كان يقصد يسب تدين هذا الشخص فهذه سوءة حصلت منه يجب أن يتوب عليها، يتوب منها. ثم أن المسلم يجب له أيضا مهما تنازع مع أخيه المسلم أن يبادر إلى التصالح، والنبي يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان يعرض هذا ويعرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا شك أن هذا يعني الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أن يقتل، والتوبة إنما هي بينه لله، لكن حق النبي على الأمة أن تقتل من يتجرأ عليه، ولا يقالها الله تاب والتائب لا ذنب له. أحسن الله إليكم، خلال مسيرتكم القضائية هل مر عليكم أحد أقمتم عليه في هذا شيء؟ مر أحد حكمنا عليه، عاد ما أدري هو نفذ ولا، لكن حكمنا عليه بقتله ردة، بالقتل ردة، لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الحمد لله شيخنا ما شباب من الجزائر ولاية برك وراري، عندنا بعض الأسئلة. طيب شيخ، في مسألة سب الله عز وجل، شيخ يعني ما حكم سب الله عز وجل؟ ما حكم سب الله عز وجل أو سب الرسول أو سب الدين؟ أي ردة شيخ، وهل يعذر فيها بالجهل؟ سب الله سب الرسول لا يعذر فيها، يقال عليه الحد تبقى ندبته. شيخ، هل يعني في عذر بالبيئة؟ على كل حال يعني الذي يتوب إذا تب الله وتاب، إذا تب الله وتاب لا يتوب توبته. أما إذا كان في بيئة لا فيها علماء ولا فيها معلمين ولا جمع شيء عن رسالة الرسول والقرآن، لا قد يكون معذورا ويعلم. شيخ، نحن في بيئة يا شيخ وفي بلدة شيء متفق أن كل الناس شيخ متفق عندنا سب الله عز وجل، ويعلمون أولئك الناس أن هذا السب كفر. شيخ، ما حكم هؤلاء الناس وكيف يعاملون؟ هؤلاء إذا لم يتوبوا فهذه ردة، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الصارم المصلول في حكم شاتم الرسول، فالذي يسب الله عز وجل ولا يتوب هذا مرتد عن الإسلام وتقطع رقبته، وشاب الرسول كذلك لا تقبل توبته، شاب الرسول لا تقبل توبته بل يقتل. شيخ، هناك يعني بعض الإخوة هنا يعني في بلدتنا يقولون انه يعذر بسوء التربية، لماذا ما تربى بالتربية الإسلام؟ اللوم عليه. شيخ، لا يعذر، لا يعذر، هو في اوساط علمية، في اوساط علمية يمكن ان يسأل ويأخذ الحقيقة في كل شيء، العلم انه من سب الله تبارك وتعالى وسب الرسول هذا يعرف بأنه جنى جناية عظيمة. شيخ، يعني هنا بعض الشباب عندنا قلنا لهم بأن سب الله عز وجل أو سب رسوله كفر مخرج عن الملة. شيخ، ونقلنا لهم إجماع أهل العلم. الشيخ وقلنا لهم بأنه لا يعذر سواء كان جاهل أو نقل الشيخ الإسلام يا الشيخ في كتابه قال وبهذا نقول فإن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء اعتقد الساق أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. قال هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإمام قول وعمل. شيخ ما معنى قوله ذاهل عن اعتقاده؟ يعني ذاهل غير متأخذ ومتوكل الزهول أن يغيب حكم الشيء عنك. إذا غاب حكم الشيء عنك هذا زهول. يعني الشيخ ذاهل عن حكم عن أنه يعلم بأنه كفر وذاهل على أنه يكفر. بارك الله فيك شيخ. يعني ما هي الشروط؟ ما هي الشروط والموانع التي لا يكفر بها السائل؟ الحقيقة هذا كل من وجد في الأوصاف العلمية لا يعذب. كل من ولغته الرسالة علم أن الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول فهو لا يعذب. بارك الله فيك شيخ. ويكفر عينا. نعم يقال له كفرت بالله العظيم. شيخ هنا يعني بعض الناس نقلنا لهم الإجماع كما قلت لك سابقا وقلنا بأن هذا كفر ساب الله عز وجل كافر والناس كلهم يعني عندنا هنا في البلدة يقولون بأن السب هذا كفر ونقلنا لهم أقوال شيخ بن باز شيخ العثيمين إجماع أهل العلم كلهم شيخ وكذلك فتاوى اللجنة الدائمة بأن ساب الله عز وجل أو ساب الرسول كفر ظاهر وباطن. شيخ هؤلاء الناس يقولون أنه ليس بكافر ويعذر بالجهل شيخ ونقلنا لهم الإجماع ثم يقولون نحن بعدما نقلنا عنهم الإجماع ويقولون نحتاط لديننا بأن نكفر نحتاط لديننا. هؤلاء الناس الاحتياط للدين يقال لهم الاحتياط للدين أنهم لا يخرموا إجماع المسلمين بل يكونوا مع الإجماع ومع أهل العلم. هذا توقفهم عن جهل. هؤلاء يجهلون معناه أنهم أحرم لدينهم من أئمة العلم ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ بن عثيمين بن باز. هؤلاء كلهم يرون بشر على ما مشى عليه ابن تيمية رحمه الله. شيخ هؤلاء الناس شيخ لا يجهلون بأنه كافر. شيخ يقولون بأنه كافر ولكن لا نعينه ونحتاط لديننا حتى أن بعض الناس من الذين يمشون معنا قال له أحد الإخوة إنسان نظر إلى السماء وقال وسب الله عز وجل وبعد أن سب وصفه بالخنزير يا شيخ وصف الله عز وجل بالخنزير وهو في كامل حالته الطبيعية وفي طوام عقله فقال له تحمل الإسلام. شيخ ما حكم هذا الشخص بعينه يا شيخ؟ يقول يحكم له بالإسلام؟ لا يحكم له بالإسلام؟ نعم يا شيخ. هذا جهل. هذا جاهل يحكم بالإسلام. هذا جميع في أحكام الشرع يجب عليهم أن يتقوا الله فيقفوا في وجه هذا بالنصيحة والبيان. وأما يعني الحكم عليه فهذا يعود لولاة الأمور. والله يا شيخ لقد أقمنا عليهم الحجة ونقلنا لهم إجماعات أهل العلم وأتيناهم بكتاب القارن المسدود الشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ وين؟ شيخ ما حكم هؤلاء الناس يعني يا شيخ؟ قلنا يا شيخ وقلنا لهم أنه من لم يكفر الساب فهو كافر. شيخ وما ذلك ما زالوا يا شيخ على قولهم. هؤلاء الجهال يعني يريدون أن يفرضوا أنفسهم بأنهم أعلم من غيرهم وأحوط لدينهم وهذا جهل منهم الذي كفره الله عز وجل في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته ومشى على ذلك سلف الأمة. لا يجوز لأحد أن يتوقف في تكفيره ولا يكفرون.